بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب تقريب التدمرية للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن أصل هذا الكتاب هو رسالة بعث بها الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أهل تدمر في سوريا، ولخصها شيخ الإسلام ولخصها العلامة محمد بن صالح بن عثيمين في كتابه تقريب التدمرية. نحاول إن شاء الله في هذا الأسبوع، في هذه الدورة، في خلال يوم وغد، أن نقطع شوطا كبيرا من هذا الكتاب حتى نأتي في الأسبوع القادم ونكمله، ثم ندخل في كتاب تلخيص الحموية، كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية. ونحاول أن نقطع في هذا الكتاب ما يسر الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم ويوم غد بمشيئة الله تعالى، حتى ننتهي من هذه الكتب في حوالي 5 دورات أو 4 دورات بقي معنا هذا الكتاب وكتاب تلخيص الحموية في دورتين، هذه والتي تليها. ثم يبقى معنا كتاب الرحمية والجرمية والقواعد الفقهية، وهذه الكتب الثلاثة يمكن أن ننتهي في دورتين، في دورتين أو ثلاث دورات. يعني يبقى معنا 4 دورات غير هذه الدورة، يعني إن شاء الله خلال شهر واحد وليس بكثير نكمل هذه الدورات بمشيئة الله تعالى، في 5 دورات هذه الدورة ثم 4 دورات بعدها لإكمال ما تبقى من الكتب. والأيام تمضي سريعا وتمضي بسرعة شديدة، الإنسان لا يستطيع هذه المدة، سرعان ما تنقضي وتنتهي، ويبقى إن شاء الله تعالى أجرها وأثرها الطيب، وخير ما تبذل فيه الأوقات والأعمار في طلب العلم وتحصيله، لا سيما علم العقيدة والتوحيد. ولهذا نركز في هذه الدورة على كتب العقيدة، ففيها 9 كتب، 6 منها في العقيدة و3 في غيرها من الفنون، في الفرائض وفي اللغة والقواعد الفقهية. نواصل إن شاء الله نقرأ ونعلق. وغالب ما كثير من المباحث الفصول مرت معنا من قبل، لذلك لن نقف عندها كثيرا، باعتبار أن الغالب منكم قد حضر الدورات السابقة فلا نحتاج إلى مزيد شرح، لكانت العبارة واضحة نمشي فيها ولا توقف عندها كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتاب تقريب التدمرية: واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، والغالب فيها التفصيل، لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه. مر معنا في القواعد المثلى في قواعد الصفات أن الصفات نوعان، ثبوتية وسلبية، والصفات الثبوتية أكثر من السلبية. لماذا؟ لأن المدح يكون بكثرة الصفات المثبتة لا بكثرة الصفات المنفية هنا. فالصفات الثبوتية أكثر بكثير من الصفات السلبية المنفية هنا. وأما الصفات التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص ولا تليق به، العجز والتعب والظلم ومماثلة المخلوقين، والغالب فيها الإكمال، لأن ذلك أبلغ في التعظيم الموصوف في بعض الموصوف وأكبر في التنزيه، فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص للموصوف. نعم، مر معنا أن التفصيل في النفي لا يعد مدحا، سأل لو فصل في فصل وأكثر من الصفات المنفية لا يعد هذا مدحا. لو قال قائل لأحد الناس، أحد الملوك: أنت لست بكذا، لست بسارق ولا زاني ولا فاجر ولا مجرم ولا لص ولا غيرهم، وجعل يفصل في النفي، فإن هذه سخرية وتنقص للموصوف. النفي يكون ملمن وملخص نفي معدود في مسائل محددة ينفيها، أما التفصيل في النفي فهذا ليس بمدح، إنما المدح في التفصيل في الإثبات. ألا ترى أنك لو فتحت ملكا فقلت له أنت كريم شجاع محنك قوي الحكم قادر إلى ذلك إلى غير ذلك من صفات المدح، لكان هذا من أعظم الثناء عليه، وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا محترما، لأنك فصلت في الإثبات. نعم، التفصيل في الإثبات هو المدح. ولو قلت أنت ملك لا يساويك أحد من ملوك الدنيا في عصرك لكان ذلك مدحا بالغا، لأنك هذا إجمال في النفي. الإجمال في النفي أيضا مدح، ليس فيه تفصيل، لم يذكر عيوبا وينفيها عنه. ذكر عيوب والسرد والتعداد للعيوب أو النقائص ثم نفيها هذا ليس مدحا، يعني هذه تبرئة من تهم ألصق به، ليس مدحا. نعم. ولو قلت أنت ملك أنت ملك غير وخير ولا جبال ولا فقير ولا بقال ولا كناس ولا ضيقاء ولا حجام وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي العلوم التي لا تليق به لعد ذلك استهزاء به وتنقص لحقه. نعم واضح، لو سان جعل يفصل في الصفات الذميمة لعده مستهزئا به. نعم. وقد يأتي الإجمال في أسماء الله تعالى وصفاته الجهودية كقوله تعالى في الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، هذا إجمال في الأسماء، الأسماء الحسنى مجملا، أما التفصيل في قوله هو الله الملك القدوس السلام المهيمن، تفصيل في الأسماء، وهذا هنا إجمال في الأسماء ولله الأسماء الحسنى، هذا إجمال في الأسماء. ويأتي أيضا إجمال في الصفات كقوله وقوله بالصفات ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. نعم، هذا إجمال في الوصف، إجمال في الإثبات. وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لأسباب منها لأسباب منها أولا نفي ما ادعاه بحقه الكاذبون المفترون كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن من أسباب ذكر الصفات السلبية المنفية عن الله تعالى نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله المفترون، فالذين قالوا إن لله تعالى ولدا أو إن معه إلها الله تعالى يرد عليهم ويقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن هو الرد على الكاذبين المفترين على الله سبحانه وتعالى. ثانية دفع توهم نقص في كماله فقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، من لم يعرف الله تعالى ربما توهم أن هذا الخلق في هذه المدة كان بمشقة أو كان فيه ما فيه، قال تعالى وما مسنا من لغوب، يعني هذا الخلق في هذه المدة ليس من تعب، ليس لأجل التعب والإعياء، وإنما هو لحكمة بالغة اقتضاها سبحانه وتعالى. أمثلة التفصيل في الإثبات والإثنان. الثالث بيان عموم كماله، ما عندكم؟ السبب الثالث بيان عموم كماله في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، أكتب عندك الكتاب بيان عموم كماله في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هذا هو السبب الثالث لذكر الصفات السلبية. واصل. قال أمثلة التفصيل في الإهبال والإهمال في النبي، الأمثلة على التفصيل في الإهبال كثيرة جدا، فمنها قوله تعالى في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر السورة، فقد تضمنت هذه الآيات أكثر من خمسة عشر لا مبني على فتح الجزئين، خمسة عشر اسما أكثر من خمسة عشر اسما، وكل اسم منها قد تضمن صفة أو صفتين أو أكثر، وكقوله تعالى في سورة الحج ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم إلى قوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كل هذه آيات كل آية ختمت باسمين من أسماء الله تعالى، وهذان اسمان يدلان على كل اسم على صفة أو صفتين أو أكثر لله جل وعلا. هذه سبع آيات متوالية، ختمت كل آية منها اسمين من أسماء الله عز وجل، وكل اسم منها متضمن لصفة أو صفتين أو أكثر. وأما عن صفة الإكمال للنبي فمنها قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذا هو إجمال في النفي، إجمال في النفي ليس كمثله شيء. إذن هذا نفي مجمل للمثيل، ونفي أيضا للسمي هل تعلم له سميا، ونفي لكفر وهو المماثل أو المناظر أو المشابه. واضح هذا. أصلا واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما دل على ذلك السمع والعقل والحس. أما السمع فقد قال الله عن نفسه إن الله يعلم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. نعم، هذه الآية من سورة النساء، وقد جاء في سنة أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. وهذا ليس تشبيها وإنما هو توضيح للمعنى، توضيح للمعنى سميعا أي يسمع وبصيرا أي يبصر، وليس في هذا تشبيه أو تمثيل، بل فيه بيان وإيضاح للمعنى ليس له. وقال عن الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج تبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نعم. ونفى أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا يقال في كل الصفات، يرد بهذه الحجة على معطلة في كل الصفات، أنت سميع وبصير والله سميع وبصير، لكن ليس سمعك سمع الله ولا بصرك كبصر الله. قل هذا في كل الصفات، وسيأتي معنا القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. هذا يقال في كل الصفات، في السمع والبصر والإرادة والكلام والوجه واليدين والساق والأصابع والاستواء والنزول والضحك والغضب والرضا والكراهية وغيرها من الصفات، يقال فيها ما يقال في السمع والبصر سواء بسواء، يقال فيها كلها ما يقال في هاتين الصفتين. نعم. وأثبت لنفسه علما وللنساء علما، وقال عن نفسه علم الله أنكم ستذكرونهن، وقال عن الإنسان فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وليس علم النساء كعلم الله تعالى، فقد قال الله تعالى عن علمه وسع كل شيء علما، وقال ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، وقال عن علم الانسان وما اوتيته من العلم الا قليلا. اذن يوصف الانسان بانه عالم علام وعليم وذو علم، لكن هل علمه كعلم الله سواء بسواء او مثلا بمثل؟ لا، علم الانسان يليق به وهو علم محدود وقليل ولا يسوى شيئا في علم الله تعالى. نعم، كما جاء في حديث أبي بن كعب في قصة موسى الخضر أن العصفور نقر من البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر لموسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر. يعني شوف نسبة هذا العلم إلى علم الله لا تسوى شيئا، كم يأخذ العصفور بفمه من البحر؟ نسبة هذا الماء إلى البحر كنسبة علم موسى الخضر إلى علم الله تعالى. إذن هذه نسبة وفرق شاسع ولا مقارنة. ناهيك عن المماثلة، لا مقارنة أصلا فضلا عن المشابهة أو المماثلة. قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر. صحيحين عن ابن عباس عن أبي بن كعب. وأما العقل فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتغير وتتميز بحسب ما تضاف إليه، فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها. نعم، الصفة متعلقة بالموصوف، تتغير بالموصوف وتليق بالموصوف. فلو قلت قوة النملة إذن هذه القوة تليق بالنملة، قوة البعير هذه قوة تليق بالبعير، قوة الحصان تليق بالحصان، قوة البعوضة تليق بالبعوضة. إذن الصفات تتقيد بموصوفاتها. فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي معاني المضافة إليها، فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه. نعم. ولهذا نصف الإنسان باللين والحديد المصيرة باللين. نعم. ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه. اللسان يقال عنه لين، والحديد إذا أذيب بالنار يقال عنه لين، وألن له الحديد. لكن هل اللين كاللين؟ يعني هل لين الإنسان كلين الحديد؟ لا. لماذا؟ لأن ذات الحديد تختلف عن ذات الإنسان، لما اختلفت الذوات اختلفت الصفات، وإن اشتركت في أصلها لكن الخلاف ثابت في حقيقة الصفات. لما اختلفت الذوات اختلفت الصفات. نعم. وأما الحس فإننا نجعل للفيل جسما وقدما وقوة، وللبعوضة جسما وقدما وقوة، ونعلم الفرق بين جسميهما وقدميهما وقوتيهما. فإذا علم أن الاشتراك بالاسم والصفة بالمخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منهما مخلوقا ممكنا، فاتفاق التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأيّ، فالتماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع. يعني إذا ثبت في المخلوقات أنها اشتركت في الأسماء والصفات واختلفت في الحقائق والكيفيات، فإن هذا بين الخالق والمخلوق أظهر وأولى، أظهر وأولى. قال نملة أو قوة النملة وقوة البعير، النملة مخلوقة والبعير مخلوق، النملة لها قوة والبعير له قوة، لكن لا تماثل قوة النملة قوة البعير، لا تماثل قوة النملة قوة البعير. شتانة لاختلاف الذوات. إذا ثبت هذا في حق المخلوق فهو في حق الخالق أولى وأظهر وأجلى. فصل في السائقين عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته. الزائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته قسمان، مفسرة ومعطلة، وكل منهما غلا في جانب وقصر في جانب. نعم. الزائغون أي المنحرفون في الأسماء والصفات صنفان، ممثلة أو معطلة، إما أن يكون أهل تمثيل أو أهل تعطيل. هناك أيضا زائغون من المفوضة، والمفوضة هم معطلة، هم في نهاية الأمر يلحقون بأهل التعطيل. كذلك أهل التجهيل الفلاسفة، أيضا أهل التخيل الفلاسفة وأهل التجهيل المفوضة، كلهم يندرجون تحت مسمى المعطلة. هنا فالممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي، والمعطلة غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات، فخرج كل منهم عن الاعتدال في جانبين. المعطلة غلوا في جانب النفي، قالوا نريد أن ننزه الله تعالى عن الشريك، عن الشبيه، ليس كمثله شيء. غلوا في فهم هذه الآية، ففهموا أن إثبات الصفات يتعارض مع التنزيه عن المثيل. إذن غلوا بجانب النفي، نفوا حتى نفوا الصفات الثابتة، قالوا ليس لله المثيل، وزعموا أن هذا النفي يستلزم أن ننفي عن الله تعالى الصفات التي يشترك في أصلها مع المخلوق، فنفوا العزة ونفوا العلو ونفوا صفة الوجه ونفوا كذلك السمع ونفوا البصر ونفوا الكلام، نفوا الصفات بدعوى التنزيه، حتى قال قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، زعموا أن هذا تنزيه لله تعالى وليس بتنزيه، هذا غلو في النفي. قصروا بإثبات، لم يثبتوا لله تعالى ما يليق به من الصفات. وبالمقابل أهل التمثيل غلوا في الإثبات، أثبتوا الصفات وقصروا في النفي، فلم ينفوا عن الله المثيل، لم ينفوا عن الله تعالى المثيل. نعم. فالقسم الأول ممثلة وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين، فقالوا لله وجه ويدان وعينان كوجوهنا وأيدينا وأعيننا ونحو ذلك. وشبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل. قالوا ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا، فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله عن المعلوم بالشاهد. هذا حجتهم الواهية، قالوا الله تعالى خاطبنا بما نفهم ونعقل، فقال عن نفسه سميع وبصير، ونعقل من السمع والبصر، سمع الإنسان والبصر، سمع الإنسان وبصره، إذن هو سميع كسمعنا وبصر كبصرنا. هذه حجة واهية عقلا وشرعا. أما الشرع فقوله تعالى ليس كمثله شيء، وأما العقل الآن المشاهد، هل كل المشاهد، هل السمع في كل المخلوقات متساوي؟ هل سمع الإنسان كسمع الحيوان؟ هناك حيوانات تسمع أصواته لو كانت بعيدة، لا حساسية عالية في السمع. كذلك البصر تبصر من مكان بعيد خلاف بصر الإنسان. الآن حتى الناس متفاوتون في السمع والبصر، فتجد الواحد سمعه ثقيل لا يسمع إلا إذا صيح عليه، وآخر يسمع أقل حركة. تجد أحد الناس سمعه أو بصره حديدا، تجد بصره حديدا يرى المكان بعيد ويقرأ حتى اللافتات من مسافات بعيدة، وآخر لو وضع أمام عينه لا يبصره، إنما يرى بزجاجة بنظارة وغيرها أو بعدسة يبصر بها. إذن حتى المخلوقات ليس متماثلة في السمع والبصر، غير متماثلة. والطيور تبصر من بعيد، الطائر يبصر السمك داخل البحر فينقض عليه من الجو ويختطف الأسماك من داخل البحر وهو في الجو. إذن حتى المخلوقات ليست متماثلة في صفاتها، حتى يقال إن صفات الله تعالى تماثل صفات المخلوق، وفي المخلوق الإنسان. هذه دعوة فارغة. ومذهبهم باطل مردود بالسمع والعقل والحس. أما السمع فقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. ففي الآية الأولى نفي أن يكون له مماثل مع إثبات السمع والبصر له. أثبت الله له السمع والبصر ونفى المثيل. إذن إثبات السمع والبصر لا يعني التمثيل بحال من الأحوال. وفي الثانية نهى أن تضرب له الأمثال، وجمع في هذين الآيتين بين النفي والنهي. إذن الآية الأولى نفى فيها المثيل، والثاني نهى عن التمثيل، نهى عن لا تضرب الله الأمثال، يعني لا تمثل الله بخلقه، لا تمثل الله بخلقه، ولا تضرب له الأمثال المقتضية للتسوية بينه وبين خلقه. إذا الأولى نفي والثانية نهي عن التمثيل. وأما العقل فدلالته على بطلان التمثيل من وجوه: الأول التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود، وهذا يستلزم التباين في الصفات. تقدم الاختلاف في الذات في الذوات يستلزم الاختلاف في الصفات، لما اختلفت الذوات تبع ذلك اختلاف الصفات. هنا لأن صفة كل موجود موصوف تليق به، فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما رواه إليه. الثاني أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. نعم، لو قيل إن الكامل مثل الناقص إذن هذا تنقص للكامل، تنقيص للكامل، فكيف يكون الرب الكامل مماثل للمخلوق الناقص؟ مستحيل عقلا. الثالث أن القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحق، لأنه لا يضر عاقل لأحد ويزيد له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه. نعم، القول بالتمثيل يقتضي إنكار العبودية، لأن الإنسان يعبد المعظم، والمعظم والمعبود لا بد أن يكون أعلى وأجل في الصفات، لا بد أن يكون موصوفا بصفات الكمال. إذا كان الخالق والمخلوق عياذا بالله كما يقولون متماثلين، إذن وصف الخالق بالنقص، كيف يعبد من كان ناقصا؟ هذا كلام مرفوض عقلا. كلام باطل هو مرفوض عقلا. هنا وأما الحس فإننا نجعل بمخلوقات ما تشترك أسماؤه وصفاته في اللفظ وتتباين في الحقيقة، فللفيل جسم وقوة وللبعوض جسم وقوة، والتباين بين جسمينهما وقوتينهما معلوم، فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات كان جوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى، فالتباين بين الخالق والمخلوق واجب والتماثل هذا واضح قد تقدم. إذا نشاهد المخلوقات ما اتفق في اشترك في الاسم واختلف في الحقيقة والكيفية. وأما قولهم إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم فصحيح لقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلهم تعقلون، وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له الآية، ولولا أن الله أراد عن من عباده عقل وفهم ما جاءت به الرسل لكان لسان قومه ولسان طيره سواء، ولما حصل البيان الذي تقوم به الحجة على الخلق. طيب إذن قوله إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل هذا صحيح، الله تعالى خاطبنا بما نعقل، لكن هل هذا هو المعقول المراد؟ هل قوله تعالى وهو السميع البصير يعني هو السميع كسمعنا وبصيرك بصري، هل هذا هو المراد؟ ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد من المصنع واصل. وأما قوله إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد، فجوابه من وجهين، أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافا إلى نفسه المقدسة، فيكون لائقا به لا مغادرا لمخلوقاته، ولا يمكن لأحد أن يفهم منه المغادرة إلا من لم يعرف الله تعالى ولم يقدره حق قدره ولم يعرف مدلول الخطاب الذي يقتضيه السياق. هذه المقدمة باطلة والنتيجة كذلك باطلة. قالوا إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على الشاهد، من قال هذا؟ هل كل غائب يقاس بالمشاهد؟ إذا كان غائبا كيف يقاس بالمشاهد؟ شيء غيبي، كيف يحمل الغيبي على المشاهد؟ هذه مقدمة باطلة والنتيجة كذلك باطلة. الغائب لا يحمل على غائب، الغائب لا يحمل على الشاهد لأنه غائب عقلا، كيف تحمل غائبا على شاهد؟ من أدراك أنه كذلك؟ فالله تعالى قال عن نفسه وهو غيب عنا إن الله سميع بصير. طيب السمع والبصر في حق الله تعالى غيب، هل نحمله على أنه مثل السمع الإنسان وبصره؟ لا، نثبت أصل الصفة والمعنى، وأما الكيفية والحقيقة فهي تليق بالموصوف، فسمع الله وبصره يليق به، كما أن ذاته لا تماثل الذوات فكذلك صفاته لا تماثل الصفات الصفات المخلوقين. إذن الوجه الأول ما أخبر الله به عن نفسه يليق به، ولا يعقل أو لا يعقل أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مماثلا لصفات المخلوقات، هذا غير مقبول عقلا. الثاني أنه لا يمكن أن تكون المماثلة مرادة لله تعالى، لأن المماثلة تستلزم نقص الخالق جل وعلا، واعتقاده نقص الخالق كفر وضلال، واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال، واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال. نعم. ولا يمكن أن يكون مراد الله تعالى بكلام الكفر وضلال، كيف وقد قال يبين الله لكم أن تضلوا، يعني أن لا تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا يعني يبين لكم ألا تضل أو لألا تضلوا، يعني هنا أن تضلوا أي ألا تضلوا، حتى لا تضلوا يعني بين الله لكم لكي لا تضلوا، البيان جاء لدفع الضلال. نعم. وقال ولا يرضى لعباده الكفر. نعم، لا يرضى الله لعباده الكفر، ومن أعظم الكفر التشبيه والتمثيل، من شبه الله بخلق فقد كفر، من أعظم الكفر التشبيه. نعم. فصل. والقسم الثاني المعطلة، وهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، فهم محرفون للنصوص معطلون للصفات، وقد انقسم هؤلاء إلى أربع طوائف. طيب نقف عند هذا الحد. المعطلة أربع طوائف، بدأ بالأقل ثم الأشد تعطيل شاعرة، ثم ارتقى إلى معتزلة وهم أشد تعطيلا، ثم ذهب إلى الجهمية، ثم الطائفة الرابعة القرامطة وولاة الجهمية هم أشد تعطيلا. كل هؤلاء من فرق المعطلة الذين عطلوا الأسماء والصفات أو بعض ذلك، إما تعطيلا كليا أو عطلوا تعطيلا جزئيا، وكلهم داخلون في مسمى أهل التعطيل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نواصل إن شاء الله في المجلس القادم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.